مظاهر الصلاة جزاهم الله خيرا والإحسان، لكنهم قد يكون عندهم جفاء في الأخلاق أو جفاء في التعامل أو غفلة عن حسن التعامل. العلماء يقولون الإيمان والصلاح والأخلاق أمور متلازمة متماسكة لا يمكن الفصل بينها، ولكن قد يبتلى العبد بالتفريط أو بالتقصير فيها أو في بعضها تقصيرا، بل قالوا تقصيرا قد يؤدي إلى الهلكة. كيف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل أظهر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في بيان من هو المفلس، قال من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المفلس، يعني أعماله العبادية ذهبت بسبب سوء أخلاقه وسوء تعامله مع الناس. إذن الأخلاق تمتزج ولا يمكن أن تنفصل أو تنفصل عن أعمال المسلم أو حتى عن عقائده أو تدينه. إذا كان غير ذلك فإنه لا يجوز، لا يجوز استخدام المال العام سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص إلا فيما وضع له، سواء كان عينيا أو كان نقديا. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن قطعة أرض منحت له بعد أن طلبها من غير استحقاق، يقول هل تبرأ ذمته بالتبرع بها لجمعية خيرية؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. والله الذي يظهر لي هذا السؤال أنه ما دام أنك طلبت منحة وعطيتها أنت مستحق لها، يعني لا معنى أن تطلب يعني من الإنسان، لو قد يكون له حق في بيت المال أو منح والذي منحك له صلاحية المنح، فأرجو لا حرج على كل حال في هذا الموضوع. أما إذا كنت بمعنى لا تستحق ومعنى أنك كتمت، بمعنى مثلا لنفترض أن النظام أنه يمنح قطعة واحدة ثم أنت كتمت وأعطيت قطعة ثانية، لا يجوز، هذا صحيح. إذا كنت لا تستحقها بهذا المعنى فنعم لا يجوز، أما أن تطلب منحة فهذا قد يكون وأعطيته فالأصل فيه أنه لا مانع. أما إذا كنت غير مستحق بمعنى أنك أعطيت ثم طلبت مرة أخرى أو أعطيت وبعتها أو نحو ذلك، فنعم هذا لا يجوز، فعليك أن تعيدها إلى الجهة التي منحتك ولا تعطيها جمعية خيرية. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول معالي الشيخ أنا أعمل، أو السائلة تقول أنا أعمل في إحدى مدارس البنات ومسؤولة عن برامج دينية جاهزة نطبقها، المشكلة هي أن المواضيع كثيرة جدا ولا يوجد وقت لتنفيذها كلها على الطالبات، فهل تأثم على ترك ما لا تستطيعه؟ وتطلب منكم تقول يا ليتكم تنصحون واضعي مثل هذه البرامج في تقوى الله وتخفيفها، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا لم أستوعب يعني قضية أن تقولي تنصحون واضعي مثل هذه البرامج في تقوى الله، يعني لا أدري يعني ما هذه البرامج. أولا يعني أما من حيث أن تبذلي ما تستطيعين هذا هو مطلوب منك وتحرصين على هذا، وأيضا أشكرك على حرصك على براءة الذمة، لكنني لا أعرف الحقيقة يعني ما هي هذه البرامج، لأن عادة الغالب إذا كانت جهة رسمية مثلا قد تكون التربية والتعليم أو التربية وغيرها تضع برامج، فغالبا يضعها مختصون خبراء، وغالبا يضعون يعني يراعون سواء المدة أو يراعون مستويات المستهدفين من الطلاب والطالبات والمرحلة التعليمية. هذا غالبا البرامج العلمية والبرامج التربوية يضعها مختصون بحيث تتناسب الفئات العمرية وتتناسب أيضا مع الزمن المعطى لهذه المادة، هذا هو الغالب. لكن على كل حال ما لا لا لا أدري يعني. أما إذا كانت تجارية مثلا ومجرد أو يضعها غير مختصين هذا ما يعني ما أدري، ولهذا لم أفهم كما قلت لك أنا لم أفهم يعني يقولك تنصحون واضعي مثل هذه البرامج في تقوى الله وتخفيفها. لا هذا إذا كان الذي وضعها مختصون، ولا شك أنهم كما قلت غالبا يعني يلاحظون الفئة العمرية ويلاحظون أيضا المرحلة كذلك ويلاحظون أيضا الزمن المعطى لهذه المواد. فاجتهدي على كل حال والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول السلام عليكم، أنا فيصل، هل يجوز لي أن أستغفر وقت النوم بدون وضوء؟ أفيدوني وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. وأيضا أنا أهنئك الحقيقة يعني حرصك ومداومتك على الاستغفار، ولا شك أن يعني المداومة على الاستغفار من أفضل القربات. فاستغفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في جميع أحيانه ويستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. فالاستغفار لا شك أنه نعمة من الله عز وجل أن يهب عبده أن يكون كثير الاستغفار. لكن على كل حال لا يلزم أن يكون المستغفر على طهارة، إن كان على طهارة فهو أحسن، ولا سيما عند النوم الإنسان ينام على طهارة فلا شك أنه أفضل وأحسن. ولكن عموما الأذكار كلها لا ليس من شرطها الطهارة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول في سؤالها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا في مرة أكلت طعاما وبعد الفراغ من الطعام كان في يدي أثر زيت الطعام، وأكرمكم الله ذهبت إلى الحمام لقضاء الحاجة وانتهيت وبقي أثر هذا الزيت في يدي، وفركت يدي قليلا ثم خرجت، هل طهارتي لم تكن كاملة؟ ولم أكن أعلم ما الحكم في ذلك. السؤال، هل يجب علي أن أعيد تلك الصلوات أو الصيام التي صليت بها وأنا على هذا الوضع ولم أكن أعلم هل صليت صلوات بعد هذا الحدث أم لا؟ تقول هذا الحدث تكرر مني مرتين وكلاهما بعد صلاة العشاء، ولم أذكر هل استحميت بعدها أم لا، علما بأن أغلب استحمامي يكون ليلا. بارك الله فيكم وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي أفهمه من سؤالك طويل على كل حال وفيه نوع من غموض إلى حد ما، لكن الذي أفهمه أن قصدك أنه أن في يدك أثر الدهن أو الزيت بحيث أنك تتوضعين ولم تغسلي الصابون مثلا أو الشامبو مثلا الذي يزيل الدهن أو يزيل أثر الزيت يعني. فإذا كان كذلك فإن الزيت والدهن ليس حائلا، بمعنى لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا الذي فهمته من سؤالك. فوضوءك صحيح والاستنجاءك صحيح والدهن إذا كان في اليدين أو في البدن فإنه لا يمنع وصول الماء البشرة. الذي يمنعها ما كان له جرم، ما كان له جرم ويمنع، هذا هو الذي ينبغي ملاحظته عند الوضوء بحيث يزال وبحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما الزيت فهذا وإن كان نعم سنشعر أن يشعر باللزوجة أو يشعر بوجود الزيت فإنه لا يمنع وصول الماء البشرة. فالوضوء واليد فيها زيت أو اليدين فيها زيت فإن أو فيها دهن أو سمن فإن هذا لا يضر إن شاء الله، وصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول، السلام عليكم، أنا أعمل مراقب في شركة المواقف الوطنية والناس يقولون لي بأن الفلوس حرام، أرجو الرد حفظكم الله، والله إنني أعيش في هم وقلق لا يعلم به إلا الله، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على حرصك وعلى يعني فعلا شعورك بالهم والقلق من أجل أن يعني تعيش بالحلال وتأكل الحلال وتكسب الحلال، فجزاك الله خيرا. الذي يظهر أنه لا شيء في عملك، ووجود الشركة والمواقف الوطنية هذه معلوم أنها منظمة، فيما أفهم أنها منظمة من الدولة وأنها يعني مرخصة من الدولة، وأنها أيضا يعني ما تفعله هو تحت النظام وطائلة النظام ولا شك، ولهذا ما ما ما ما ما, ما تتقاضاه من أجور مقابل وقوف السيارات في هذه المواقف المخصصة والتي ريعها كما أفهم أنها للشركة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ورزقك حلال ودخلك حلال إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول، لو سمحتم أستفتي فضيلتكم عن حكم سكن الزوجة بمنزل أهل زوجها في غياب زوجها الطويل كالشهر والشهرين مثلا، علما بأن للزوج إخوان غير متزوجين يسكنون بنفس البيت خلاف أمه وأبيه، وللزوجة أطفال صغار دون الرابعة، ولها قسم خاص في المنزل ولكن معيشتهم ومطبخهم واحد، جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. اللي يبدو لي فيما أفهم السؤال أنه لا حرج في ذلك،